واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذا ما أهم ما يشتغل به المؤمن، سؤال الله عز وجل أن يغفر ذنوبه وماذا ويقيه عذاب النار. ولذلك كان من الدعاء الذي يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجيره من النار وأن يقيه من عذاب النار. أنت في كل صلاة تقول ماذا؟ وأعوذ بك من عذاب جهنم. وفي ماذا؟ في كثير من دعاء النبي يسأل الله ماذا؟ مغفرة الذنوب والوقاية من النار. تأمل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، منهم الصابرين الذين يصبرون على ماذا؟ على طاعة الله، ويصبرون عن معصية الله فلا يعصونه، ويصبرون على أقدار الله الصابرين والصادقين، الصادقين في إيمانهم في عبادتهم لله عز وجل، الصابرين والصادقين والقانتين. والقانتين المراد بها هنا المتعبدين. القنوت هنا العبادة، والدليل أن المراد به العبادة أن الله ذكر بعده ماذا؟ والمستغفرين بالأسحار. وهنا كما يقول العلماء خصوص بعد ماذا؟ بعد عموم، فذكر والقانتين وماذا؟ والمستغفرين بالأسحار، فجعل ماذا؟ الاستغفار بالأسحار شيء ماذا؟ خاص من القنوت. فيحرص العبد على هذه الصفات العظيمة، صفات المؤمنين التي يرجو بها ما عند الله عز وجل وما ذكره الله عز وجل من النعيم المقيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الأعذار في ترك الجماعة. عقد المؤلف هذا الباب بعد أن ذكر لنا وجوب ماذا؟ وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين وما تعلق بها من الأحكام، فناسب أن يذكر هنا ماذا؟ باب الأعذار ماذا؟ التي ماذا؟ يعذر بها تارك الجماعة. ولاحظوا أن هنا قال ترك الجماعة ولم يذكر ماذا؟ الجمعة، وهي داخلة في مسمى ماذا؟ الجماعة. بعض الفقهاء يقول باب الأعذار ماذا؟ في ترك الجماعة والجمعة. الإمام هنا قصد ماذا؟ الجمعة، بدليل ما أورده من الروايات، بدليل ما أورده من الروايات. أكثر من يطيل في باب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة من هم؟ الحنابلة. والسبب أنهم يرون أن أحسنت يرون أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار القادرين، أما المذاهب الأخرى فيرون أنها فرض كفاية، وأن بعضهم يرى أنها سنة مؤكدة. وذكرنا أن الصواب من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين على القادر الحر، أنها فرض عين عليه. ولذا فإن قد تجد في بعض كتب الفقهاء توسع ممن يرى ماذا؟ الوجوب، فيحتاج أن يذكر الأعذار. وتعجب أن بعض كتب المذهب الشافعي والمالكية كذلك يذكرون الأعذار مع أنهم لا يقولون بوجوبها وجوبا عينيا، لكنهم يقولون، تذكرون معي، يقولون بأنها لا تترك على الدوام، أنه لا يترك المسلم صلاة الجماعة ماذا؟ على الدوام، لكن قد يتركها مثلا عندهم، هم قد يتركها أحيانا. نعم، فسيذكر رحمه الله الأعذار في ترك الجماعة. نعم. قال: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي. إذن الآمر هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي بالصلاة، ينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وهذا اللفظ هو لفظ من؟ لفظ أحمد ومسلم، لفظ أحمد ومسلم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. وجاء في لفظ البخاري أن ابن عمر أذن في ليلة باردة ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا، أن رسول الله كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. إذن النداء متى كان؟ ظاهره أنه كان بعد الأذان. ظاهر الحديث الأول أن النداء كان بعد الأذان. والمراد في الرحال أي في البيوت، المراد في البيوت. والمراد بالرحال ما هي؟ البيوت من البناء أو ماذا؟ الخيام أو غيرها. ثم ذكر حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي منكم، ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه أحمد ومسلم، وهذا لفظ أحمد ومسلم، وقد جاء مثله عن سمرة بن جندب وعن أبي المليح. لاحظوا الرواية الأولى فيها ماذا؟ في الليلة الباردة والليلة المطيرة، فذكر سببي مع ماذا؟ مع اقترانها بالسفر. لاحظتم معي؟ كأنه أوحى في الحديث الأول أو أشار إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول ماذا؟ الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة. هل في السفر هو تقييد لأن تكون الليلة الباردة والليلة المطيرة أن تكون في سفر، أو أن السفر عذر؟ ظاهره أن الليلة الباردة والليلة المطيرة في ماذا؟ في السفر. أما الحديث الآخر الثاني قال: في سفر فمطرنا، فلم يذكر ماذا؟ فلم يذكر الليلة الباردة. وعن المؤلف بإرادة هذه الرواية لأن من الفقهاء من يرى العذر في الصلاة في الرحال إذا كانت ليلة مطيرة باردة، ولذا ذكر الرواية الأخرى. وعن ابن عباس أنه قال لمؤذني في يوم مطير، في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: تعجبون من ذا؟ قد فعل ذلك من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الجمعة عزمة، يعني واجب، أنها واجبة متحتمة، فلو قال حي على الصلاة ولم يجيبوا ماذا؟ قال: لكلفتكم وشققت عليكم، وإني كرهت أن أحرجكم. عندكم ماذا؟ أن أحرجكم، نعم، أي أشق عليكم، أشق عليكم، فتمشوا في الطين والدحض. وفي رواية: تمشوا في الطين والزلل. والدحض والزلل والزلغ والردغ بمعنى واحد، وهو الطين، وهو الطين أو المطر الذي يبل وجه الأرض، فإذا وقع المطر على وجه الأرض وبلها سمي ماذا؟ دحضا وزللا وزلقا، هذه أسماء مختلفة، نعم، ودحض. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. هذه الأحاديث تدل على التخفيف في أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وإن كانت الجماعة واجبة ومتأكدة، لكنه إذا وجد العذر فإنه ماذا؟ تسقط ماذا؟ وجوب هذه الجماعة على المكلف، وأنه يشرع الاتيان بها لمن قدر ماذا؟ عليها، فمن تحمل المشاق فلا بأس. والأعذار منها ما هو وارد بالنص، ومنها ما هو مقيس على ما ورد بالنص. ما الذي ورد في النص أصرحه؟ المطر، فقد جاء في أكثر الروايات، وهو مذهب الجمهور أن المطر عذر لترك الجماعة، عذر. لكن أيما أفضل، الحضور للجماعة أم تركها؟ قال الحنابلة: هو عذر، ولكن الحضور شهود الجماعة أفضل، لكن شهود الجماعة أفضل، لكنه يعذر بذلك. قيده بعضهم بالمطر في السفر، ويرد عليه ماذا؟ حديث جابر، واضح؟ الجابر في سفر، لا، يرد عليه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حديث ابن عباس، فإنه كان ماذا؟ في المدينة، في رواية أنه كان في المدينة، نعم. إذن السبب الأول هو المطر، وقيده بعضهم ماذا؟ بالليل، أن يكون المطر في ليل. إذا ما الذي ورد على هذا العذر؟ قيدين: القيد الأول أن يكون في السفر، والقيد الثاني أن يكون ماذا؟ في الليل. لكن الصحيح أنه لا يقيد بذلك، لا يقيد بذلك. لكن إرادة الإمام لما قال وفي الليلة المطيرة فعبر ماذا؟ بالليلة، وذلك بعضهم قيدها ماذا؟ بالليلة المطيرة. الثاني الليلة الباردة، فإنها عذر في ترك الجماعة كما في حديث ابن عمر، والبرد الشديد عذر في الليل والنهار، لكنه آكد في أي شيء؟ في الليل. ولذلك بعضهم قيده البرد الشديد أن يكون في ليل، فإن كان في نهار لم يكن عذرا لترك الجماعة، لكن الصواب أن البرد الشديد عذر في الليل والنهار. قد جاء في الحديث أن البرد الشديد ماذا؟ من زمهريري جهنم. نعم. الثالث من الأعذار سيأتي أن يحضره طعام ماذا؟ واشترط بعضهم أن يتوق إليه لحديث ابن عمر الآتي. طبعا قيده بعضهم طعام يتوق إليه أو محتاج إليه، لكن إن لم يتوق إليه ولم تشتهي نفسه ولو كان جائعا فإنه ماذا؟ ليس بعذر. وقيده بعضهم أن يكون محتاجا إليه. الرابع كما سيأتي أن يدافعه ماذا؟ الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط. ما زلنا في أي شيء؟ في الأعذار التي ثبتت بالنص. الخامس المرض، وسيأتي في باب مستقل في باب صلاة ماذا؟ المريض، وأن المريض ماذا؟ يشرع أو يعذر بترك الجماعة. ما الدليل؟ مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في حديث ابن عمر في لفظ لمسلم أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ولذلك بعض علماء اشترط أن تكون الليلة باردة وفيها ماذا؟ ريح. لكن الصحيح أنه لا دليل، لا دليل على هذا التخصيص. وفي رواية ذات برد وريح ومطر في السفر، فنقول لا يلزم من هذا التقييد ماذا؟ أنها باجتماعها تكون عذرا. إذن يكون السادس ما هو؟ أحسنت، الريح الشديدة. تكون ريح شديدة سواء كانت ريح ماذا؟ باردة، أو كانت ريحا حارة كالسموم، أو ريحا ذات غبار كما يحصل الآن، يأتي الغبار الشديد. فهل يعذر الناس بترك الجماعة؟ نعم يعذرون بترك الجماعة لأجل هذه الريح. نعم. يأتي ما هو مقيس على النص، يقاس على النصوص أحوال وأعذار أخرى. السابع طبعا من علماء من قال أن الريح الشديدة تقيد بماذا؟ بالليلة المظلمة، لكن نقول هذا أشد، لكن لو كانت في غير ليلة مظلمة أو في النهار وهي ريح شديدة كانت عذرا في ترك ماذا؟ الجماعة والجمعة. ذكر بعضهم الليل المظلم الشديد الظلمة، واستدلوا ماذا؟ بالقياس على ماذا؟ الأحاديث في قوله في الليلة الباردة والليلة المطيرة وفي ذات ليلة ذات برد وريح، فقاسها بعض العلماء عليهم. وقيل الليلة المظلمة ولا شيء يستضاء به. بالفعل في بعض الليالي في غياب القمر أو في أول أيام القمر تكون ماذا؟ الظلمة شديدة، لكن الآن قد يكون غير هذا ملحوظ مع ماذا؟ مع ما جد في الناس من الإضاءة وغيرها. لكن لو وجدت الظلمة الشديدة التي لا يستضاء بها فهي عذر في ترك الجماعة. التاسع الزلزلة أو الزلزال، ولو كان ماذا؟ ليس بالقوي فإنه عذر. العاشر ما ذكره الفقهاء الحنابلة وغيرهم، الخائف من ضياع ماله كشرود دابته وإيباق عبده، أو يخاف على ماله من لص أو سلطان جائر. الحادي عشر الخائف من فوات ماله كالذي ضاع له مال فدل عليه في مكان فيجوز له ترك الجماعة أو قدم به من سفر مثلا المال. الثاني عشر الخائف من ضرر يلحق به أو فيه كاحتراق طعامه وخبزه أو من خشي ينظر تمثيل الفقهاء أو من خشي على زرعه قد أطلق عليه الماء يفسد أو يغرق مثلا. ما فائدة هذه الأمثلة؟ أنه يقاس عليها ما جد ماذا من المسائل المعاصرة الآن. الثالث عشر لو خاف من سيل أو سبع أو عدو فإنه يعذر في ترك هذه في ترك الجمعة والجماعة. أو خاف من غريم يحبسه ولا شيء معه يعطيه، بل قال الفقهاء أو عليه قود من قصاص. واضح؟ الرابع عشر من الأعذار أو موت قريبه أو تمريضه لمريض من قرابته، مثل الآن من يرافق ماذا مريضا في المستشفى فإنه يعذر بترك ماذا الجماعة. كذا ذكر العلماء الخوف من فوات رفيقه ومحرمه. زاد بعض العلماء أو غلبه نعاس، السادس عشر أو غلبه نعاس يخاف فوات ماذا الصلاة في الوقت فإنه يعذر بترك ماذا الجماعة يصلي مثلا الصلاة في أول وقتها. طبعا هل ذكرنا الطين والوحل؟ أظن ما ذكرنا. يضاف كذلك من الذي جاء في النص ما هو نعتبره كم السادس مما جاء في النص، الطين أو السابع، الطين والوحل والدحض الذي يتضرر به المكلف. الآن لو افترضنا أنه نزل سيل فكان بجانب المسجد أو بجانب البيوت ماذا طين شديد أو وحل يتأذى به الإنسان ثوبه ولباسه يتأذى منه فإنه يعذر بترك ماذا يعذر بترك الجماعة. يقول الترمذي، قال الترمذي في حديث ابن عمر وحديث جابر هذا حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجمعة والجماعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق. بعض العلماء قيد الجمعة بالوحل الشديد والبرد الشديد، يعني بعض العلماء يشدد في مسألة ماذا الجمعة أكثر من تشديده في ماذا في صلاة الفرائض، لسبب أن الجمعة أشد ماذا تأكدا وأشد فرضية، ولذلك قيدها بعض العلماء بقواعد يعني بقيود. مما يذكر في هذه الأحاديث، استدل بعض العلماء بحديث الصلاة في الرحال على أن الصلاة ليست الجماعة ليست بواجبة. تقدير هذا الكلام أن الذي رخص فيه للمطر إتيان الجماعة، وأما الجماعة في البيوت والرحال فليس المطر عذرا في تركها. أنتم معي؟ إذن وجه الاستدلال واضح؟ يعني كيف نقول أن هذه الأدلة دليل لمن قال بعدم وجوب الجماعة؟ وجوب الجماعة ماذا؟ أي جماعة؟ ها؟ جماعة المسجد أو جماعة المكان، لكن جماعة البيت لا تسقط. جيد؟ لا تسقط. نعم. اختلف العلماء في الموضع الذي يقول فيه ألا صلوا في الرحال، متى يقول المؤذن ألا صلوا في الرحال؟ قيل في أثناء الأذان، وهذا مذهب من؟ ابن عباس. وقيل بعد فراغه من الأذان وهو الأقرب. وقيل يجوز ماذا كلا الأمرين وهو مذهب الشافعية واختاره النووي. لاحظوا حديث الأول: كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم. ظاهره أن بعد ذلك ماذا؟ أن ذلك بعد الأذان. ومن العلماء من قال أنه ينادى بدل الصلاة حي على الصلاة في ماذا؟ في الجمعة. فلو كان في يوم مطير شديد يصعب على الناس حضور الجمعة فإنه يقول ماذا؟ بدل الصلاة حي على الصلاة يقول الصلاة في الرحال. واضح الأقوال؟ نعم. والأقرب لعل الأقرب أن تكون بعد نهاية ماذا؟ نهاية الأذان. مما يستفاد من الحديث من عباس استفاد من فائدة لطيفة فيه، يعني حاول تستنبط فائدة من حديث عباس. لا، فائدة فقهية. نعم، الناس يستنكرون كل ماذا ما لم يعلموه، لكن ينبغي أن يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الكلام في الأذان. أين وجه الاستدلال؟ إنه قال قل ماذا؟ لا تقل حي، فكلمه في الأذان. قال القرطبي: وحديث ابن عمر وابن عباس دليل لمن أجاز الكلام في الأذان، وهم أحمد والحسن وعروة وقتادة. وقد مر معنا كراهة الكلام في الأذان، وهو مذهب من؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء. الأحاديث تدل على أن السفر لا تتأكد فيه الجماعة كما تتأكد في ماذا؟ في الحضر. ولذلك عد بعض علماء أن صلاة الجماعة في السفر ليست بواجب، وإن كان مذهب الحنابلة وجوبها في السفر. نعم. هل يفرق بين الجمعة وسائر الجماعات في سائر الأعذار؟ جاء في حديث ابن عباس يوم جمعة، وغالب أو غالب كلام العلماء أنهم لم يفرقوا في الأعذار، فجعلوا أعذار الجمعة هي أعذار الجماعة، إلا أن مالك قال إن الوحل والمطر ليس بعذر في الجمعة. واضح، ليس بعذر في الجمعة. نعم. ابن عقيل يقول: تسقط الجمعة بأيسر عذر، تسقط الجمعة بأيسر عذر. من الفقهاء من علق هنا فقال: إن فعل جميع الرخص أولى من تركها غير الجمع، فالأولى ماذا؟ أن لا يجمع. واضح. ذكروا: هل يعذر الأعمى الذي لا يجد الطريق فيكون عذرا؟ قالوا: لا، لحديث ما تقدم معنا حديث ابن أمي مكتوم. نعم. واستدلوا كذلك بأنه يتأكد الأذان في السفر. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه إن أقيمت الصلاة. رواه البخاري، وخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وقد تقدم الإشارة إليه هذه الأحاديث، وفي لفظ إذا حضر وفي لفظ إذا وضع، قد أشرنا إليها في أي باب؟ مرت معنا هذه الأحاديث والإشارة إليها في باب ما يشغل المصلي عن صلاته. جيد. وهذا مما يشغله تدافع، ولذلك هنا أورد رواية غير الرواية التي أوردها في تلك الأبواب. نعم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله، لاحظوا معنا: إذا كان أحدكم على الطعام، بعض العلماء رأى أن هنا قيد ماذا؟ أنه يكون على الطعام فيدعى للجماعة. واضح. إذا كان أحدكم على الطعام يعني قاعدا يأكل، بينما لم يكن قاعدا فإنه لا عذر له. لكن الصحيح أنه جاء في حديث آخر ماذا؟ لا صلاة بحضرة، لا يلزم أن يكون قاعدا عليه. فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، معلم من قال فقط يقضي حاجته ليس القدر الزائد، وإن أقيمت الصلاة. في الحديث عائشة الآخر قال لا صلاة بحضرة طعام. لاحظوا طعام نكرة فتعم كل طعام. لو افترضوا معنا رجل جائع فقدم له في الغداء فاكهة ولم يقدم له غداءه المعتاد، فهل يعذر بترك الجماعة؟ يعذر، لأنه داخل في قوله طعام، واضح؟ فلا يلزم يكون الطعام المعتاد أو الطعام الذي يسد به جوعته. نعم. قال ولا هو يدافع الأخبثين، وتقدم معنا أن مدافعة الأخبثين من البول والغائط أنها عذر في ترك ماذا؟ في ترك الجمعة والجماعة. نعم. وعن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ذكره البخاري في صحيحه. نعم، ينبغي للمكلف ماذا؟ الحديث رواه البخاري جيد معلقا جيد، والأثر الصحيح عن أبي الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته يعني انتهاءه حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أشار أبو الدرداء إلى أي شيء؟ إلى الخشوع الذي ينبغي أن يعنى به المكلف، فيحرص قبل شروعه في الصلاة ماذا؟ أن يقضي حاجته لئلا يتعلق قلبه بهذه الحاجة. نعم. قال رحمه الله أبواب الإمامة وصفة الأئمة. قال باب من أحق بالإمامة. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، وفي لفظ سلما بدل سنا، روى الجميع أحمد ومسلم. ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. وعن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، رواه الجماعة. ولأحمد ومسلم وكنا متقاربين في القراءة، ولأبي داود وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وعن مالك بن الحويرث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله في حديث أبي مسعود إلا بإذنه، ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، ويعضده أو يعضده ما روية ما روية ويعضده عموم ما روي ويعضده عموم ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ابن عمر روي أن ابن عمر العفو ما روي عن ابن عمر ما رو لأن قصدي أن الإمام سيشير للتضعيف، لأنك لو قلت ما روى ابن عمر ماذا عندكم ما روى؟ نعم. إلى أن أنا أقول أصح أنها ما روي، لأنه لا يعتضد بصحيح، إنما يعتضد بماذا؟ ضعيف يعتضد بضعيف عنده هو. نعم. ويعضده عموم ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، رواه أبو داود. من الأعذار التي ذكرها بعض الفقهاء ولم نذكرها عذر ماذا؟ لا ما هو عذر. ها؟ يدخل في خوفي يعني يدركه ذكرنا يدركه غريم ما هو صريح. لا ذكرنا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا تذكرون ذكرنا الروايات فيها. فمن العلماء من عدها عذرا عذرا في ترك الجمعة الجماعة ليست عذرا له لكن لأجل ألا يؤذي ماذا الملائكة والمساجد والمصلين واضح. وينبه المسلم أنه لا يتعمد أكل الثوم والبصل حتى يعذر بترك الجمعة لكن لو أكلها فإنه ماذا لا يشهد عند بعض العلماء لا يشهد ماذا الجماعة لأجل أن الملائكة ما تأذى ما يتأذى منه بنو آدم. نعم. النووي يقول في التعليق على حديث إذا كان أحدكم على الطعام يقول في هذه الحديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله. لاحظوا لما فيه من ذهاب الخشوع ويلحق وهذا لطيف ويلحق به ما في معناه من شغل مما يشغل القلب وهذا إذا كان في الوقت سعة فإن ضاق أي ماذا الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير. نعم. طيب باب من أحق بالإمامة انتهى الإمام رحمه الله من الكلام عن ماذا من الكلام عن ما يتعلق بماذا بصلاة الجماعة وبأحكام المسبوق وبالأعذار ماذا في ترك الجمعة والجماعة. ثم قال أبواب الإمامة وصفة الأئمة. عقد المؤلف هذه الأبواب ليبين ماذا بين ماذا أحكام الإمامة وصفة الأئمة. فقال باب من أحق بالإمامة. تلحظون أن ترتيب الإمام رحمه الله هو الترتيب الفقهي ماذا المعتمد عند الحنابل أبدا. لو ترجع إلى متون الحنابل هذا هو الترتيب لأن الكتاب كما ذكرنا نكررها دائما هو استدلال لأي شيء للمذهب. ولذا في الحقيقة من ضبط أدلة هذا الكتاب في الغالب أنه ضبط أدلة المذهب ماذا النصية في الغالب أنه لا يفوت الإمام شيء في من أدلة ماذا من أدلة المذهب من أدلة بل يزيد عليها أدلة الخلاف بل يزيد عليها استنباطه. جيد. يبقى الأدلة المعلولة التي هي ماذا التعليل لأن الحديث ماذا الحكم قد يكون إما بالدليل أو التعليل. فنقول من أدرك يعني أو ضبط هذا الكتاب فقد ضبط الأدلة التي استدل بها ماذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله. ولاحظوا شيء من باب الفائدة غالب ما يأتي به الإمام في أول الباب هو ماذا هو دليل المذهب في الرواية المشهورة ذكرنا هذا في أول الدروس. ثم ما يأتي بعده هو ماذا استدلال لأحد الروايات. وفي الغالب أن الإمام في إراده الأحد لا يغال ماذا لا يغادر الروايات واضح. فلو افترضنا أن في المذهب روايتين أو ثلاث تجد المذهب رحمه الله يبدأ بماذا بالرواية بدليل الرواية الأشهر ثم الرواية الثانية ثم الرواية الثالثة. وهذا من فهم صنعة الإمام في كتابه. قال باب من أحق بالإمامة. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين من يقدم لإمامة ماذا لإمامة الناس. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم لاحظوا أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم رواه أحمد ومسلم والنسائي. ثم ذكر حديث أبي مسعود. سؤالي لماذا لم يقدم حديث أبي مسعود مع أنه أصرح هو في باب الإمامة ذكرنا هذا مرارا. ها يعني جيد الإمام ذكرنا دائما يأتي في بداية الباب بماذا بالرواية المطلقة ثم يقيده أو يأتي بالرواية العامة ثم يذكر الخاص. جيد معي أنتم. فهنا ذكر ماذا في الحديث الأول أقرأهم تقرأهم لأي شيء قد ترد الأقرأ القرآن قد ترد بمعنى الأعلم قد ترد بمعنى الأعلم ذاك أتى بالرواية التي بعدها التي تقيدهم قال أقرأهم لكتاب لكتاب الله. وهذا على ما يعني عرف عن كتاب المنتقى أنه ماذا يعتني بإيراد الروايات حسب طريقة ماذا أهل الأصول. كيف هذه ما ذكرها الشيخ عبد الله بن رديان من فوائده ودفاتنا بها أحد الإخوة بمنصوص يكون ننبه إليها دائما. جيد أن الإمام في المنتقى جيد يأتي بماذا يأتي في أول الباب يعني هو يورد الروايات على المذهب كما ذكرنا جيد ليستدل المذهب. ثانيا يرتبها على الطريقة الأصولية. كيف الطريقة الأصولية؟ يورد العام ثم يذكر ما يخصصه، يذكر المطلق ثم يذكر ما يقيده، يذكر المجمل ثم يذكر ما يبينه، يذكر الناسخ والمنسوخ، وقد يذكر الظاهر والمؤول. واضح؟ هذه طريقته رحمه الله. جيد. وهذا دليل على أن تعريفه كان ماذا غاية في الإتقان رحمه الله. نعم. قال إذا كانوا ثلاثة، هل ثلاثة مفهوم عدد هذا ولا لا؟ هل المفهوم العدد مقصود؟ طب إذا كانوا أربعة، إذن نقول إن مفهوم العدد غيره هنا غير معتبر، غير معتبر. طب لماذا قال ثلاثة؟ هل هي لأنها أقل الجماعة ونحن قد رجحنا أن أقل الجماعة اثنان؟ لا، لأنها من الجموع، من أقل الجموع. واضح؟ نعم. لكن استدل بها من قال أن أقل الجماعة ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم. جيد. ثم قال وأحقهم بالإمامة أقرأهم، إشارة إلى أي شيء؟ إشارة لو اختصموا أو اختلفوا فإن أحقهم بالإمامة ماذا؟ أقرأهم. واستدل به من يقول ماذا؟ أنه يجوز أن يقدم ماذا؟ المفضول مع وجود الفاضل، لأنه قال فليأمهم أحدهم وأحقهم في باب ماذا؟ للأحقية أقرأهم. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، فهذا الحج جاء مطلقا في قوله أقرأهم. ثم أورد الإمام المجد بعده ماذا مقيدا، فقال في حديث مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم، لم يقل عدد، إنما ذكر القوم، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. في رواية لطيفة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، وهي في مسلم وأقدمهم قراءة. يعني لو فيه اثنين تعلموا القرآن، اثنين قراء، لكن أحدهم سبق في التعلم فهو يقدم. لاحظتم اللفظ له أثر في الحكم. نعم. وهذا لفظ مسلم وأبي داود. فإن كانوا في السنة سواء، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة. ما السنة؟ العلم بأحكام الشريعة من صلاة وزكاة وحج وصيام. فإن كانوا في السنة سواء فأقدامهم هو الهجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي ما زالت ماذا باقية إلى يوم القيامة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل ماذا الرجل الرجل في سلطانه. ما السلطان هنا؟ محل ولايته. ولا يقعد في بيته على تكرمته. التكرمة هي ما هي؟ الفراش الذي يوضع لصاحب المنزل ويختص به. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. ثم قالوا في لفظ مسلم لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي أهله ماذا؟ يعني في بيته. وفي لفظ سلما بدل ماذا؟ سنا، في قوله فأقدمهم سلما يعني إسلاما، فأقدمهم إسلاما. روى الجميع أحمد ومسلم. نقول هنا ولا تعارض بين الروايتين. أي روايتين؟ سلما وماذا؟ وسنا. فإن من كان أكبر سنا فهو مقدم سلما، يعني يكون أسلم قبل، لأن المقصود أكبرهم سنا في ماذا؟ في الإسلام. لأن المقصود أعيد ولا تعارض بين الروايتين، فإن من كان أكبر سنا فهو مقدم سلما، لأن المقصود أكبرهم في الإسلام أو أكبرهم سنا في الإسلام. طيب، في لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في أهله وللسلطان، لماذا أورده الإمام؟ لأن فيه مزيد ماذا؟ بيان، مزيد بيان. ثم ذكر حديث سعيد بن منصور لكن قال فيه لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه. سؤال حقيقة يعني يحتاج إلى دقة في اتباع، لماذا ورد رواية سعيد منصور؟ أما يغني عنها رواية أبي مسعود؟ ها؟ حتى لا يؤمن الرجل الرجل. ها؟ طيب. طيب نفس سلطاني. يعني لطيفة لكن باقي شيء. دقيقة هي الحقيقة. ربطوها بالأصول. كلامك صحيح لكن أصولية كيف نقول؟ العطف. يعني. هل الجملة إلا بإذنه العطف؟ أحسن. جملة تعودها. أي أحسن. جميل. هل هذا معلش دقيقة لكنها لطيفة. في الحديث الأول إلا بإذنه. هل الاستثناء عائد، تذكر هذه مسألة أصولية الشيخ، هل الاستثناء عائد إلى الجميع أو عائد إلى آخر مذكور؟ فأراد أن يؤكد الإمام أن الاستثناء عائد إلى الجميع فأورد رواية سعيد المنصور. واضح؟ انظر الصنعة، صنعة فقه متين. يعني كان يغني رواية أبي ماذا؟ أبي مسعود جيد يغني روايته، لكنه أراد أن يؤكد أن معنى قوله إلا بإذنه، لأنه قد يقول قائل معلش الشباب عشان يتضح لهم، ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه، قد يقول قائل إن الاستثناء هنا عائد على أي شيء؟ على أن يقعد في تكرمته إلا بإذنه. طيب السلطان هل يلزم أن يستأذن رب البيت إذا أراد أن يصلي؟ واضح؟ نقول أتى برواية سعيد منصور التي قال فيها لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه، ليؤكد. طيب ثم قال وعن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإغفال من عندي. هذا الحديث قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما، رواه الجماعة، ولأحمد ومسلم، وكانا متقاربين في القراءة، ولأبي داود كنا يومئذ متقاربين في العلم، مو متقاربين في العلم. لماذا أتى برواية أحمد وأبي داود جيد وما اكتفى برواية يعني البخاري؟ جيد، يعني الراوي ذكر هذه اللفظتين جيد ليقول، يعني لاحظ النبي قال لي أمكم أكبركم، ما قال لي أمكم أقرأكم، فأراد الراوي أن يبين لماذا قال النبي لي أمكم أكبركم، قال لأن كنا متقاربين في القراءة، متقاربين في العلم. بقي تقريب ماذا؟ والهجرة سواء، هاجروا سواء للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقي ماذا؟ السن، ولي أمكم أكبركم. في لفظ مسلم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، وفي لفظ رفيقا، فظننا أن قد اشتقنا إلى أهلنا صلى الله عليه وسلم، فسألنا عن أهلنا فأخبرناه، أو فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. انظر دور الداعية المسلم، ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، يخالط المسلم الناس ويصبر عليهم، وعلموهم تعليم، ومروهم، مروهم بماذا؟ بما أمر الله به، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قول الإمام وليحمد ومسلم كنا متقاربين في القراءة، وليأبي داود كنا يومئذ متقاربين في العلم، قيل إنها مدرجة من كلام أبي قلابة، لأن الحديث مروي عند مسلم من عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، فقيل إنه من قول أبي قلابة لعله سمعه من مالك بن الحويرث، وقيل لعله من قول من خالد الحذاء أخذه ماذا؟ من أبي قلابة تابعي المشهور، وأخذه بقلابة عن من؟ عن مالك، فهي مدرجة، فالرواية مدرجة. نعم. ثم ذكر حديث مالك بن حويل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والحديث رواه الأربع كما ذكر، وابن أبي شيبة وابن خزيمة والطبراني والبيهقي، وصحه ابن خزيمة وضعفه البيهقي، واختلف في ضعفه خلافا طويلا، فمن العلماء من ضعفه منهم من حسنه. نعم. ثم ذكر الفائدة الفقهية، قال وأكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن ربي المكان، لقول في حديث أبي مسعود إلا بإذنه، قال ويعضده عموم ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك، الكثبان ما ارتفع ماذا؟ من تلال الرمل، ما ارتفع من الأرض ماذا؟ من تلال الرمل، على كثبان المسك يوم القيامة، عبد أدى حق الله وحق موالي، ورجل أما قوم هم له راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة. قال رواه الترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، وأخرجه الطبراني، وفيه بحر بن كنيز الشعثاء، وهو حديث وهو ضعيف، وهو الحديث ضعيف. ثم ختم الباب بحديث أبي هريرة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، رواه أبو داود والحاكم، رواه مختصرا كذلك، ورواه البيهقي، والحديث صحيح دون جملة ماذا؟ دون جملة الدعاء، يعني ولا يختص نفسه بدعوة دونهم ماذا؟ لا تصح، وإنما يصح منه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. حديث الباب تدل على مسائل، أولها في حديث أبي مسعود قال يؤم القوم، جاء بلفظ ماذا؟ الخبر، وهو بمعنى الأمر، ويدل له حديث أبي سعيد فإنه قال فليؤمهم ماذا؟ قال فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، ومثل مثل قول الله تعالى ماذا؟ الزانية لا ينكحها إلا زان، سيق سياق الخبر لكنه بمعنى النهي، فكأن في نهي عن ماذا؟ عن الزنا، إخبار في معنى النهي. ثانيا الأحاديث دليل على أن المقدم في الصلاة الأقرأ، وهو مذهب الثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وهو المروي عن ابن سيرين، وهو مذهب بعض الحنفية. ومذهب الحنفية في هذه المسألة يعني فيه اضطراب من ناحية النقل عنهم، هل هو مذهب الحنفية أو بعض الحنفية، لذلك عد بعض العلماء هذا القول من مفردات من الحنابلة، واضح عده بعض مفردات الحنابلة دون المذاهب الأخرى الأربعة، وذهب الشافعية أو ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور إلى أن الأفقه مقدم على الأقرأ، مقدم على الأقرأ والأورع وغيرهما. ما دليلهم؟ انتبهوا معي، دليلهم أن أكثر الصحابة قراءة أكثرهم ماذا؟ فقها، الصحابة أكثرهم قراءة أكثرهم فقها، لأنهم كانوا فقهاء، لأنهم كانوا يقرؤون الآية وتعلمون أحكامها، كما في حديث ابن عمر كنا نتعلم ماذا؟ لا نغادر العشرة حتى نعلم ما فيها. جيد. ولأن الصلاة تفتقر، انظر العلة، ولأن الصلاة تفتقر صحتها إلى ماذا؟ إلى القراءة والفقه، ولا لا؟ والفقه مقدم ماذا؟ على القراءة، وأهلهما مقدمين على غيرهم. ويقولون إنما خاطب النبي من؟ الصحابة، يؤم القوم، وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان أكثرهم قرآنا أكثرهم فقها. ولذا عند الشافعية والجمهور فإن زاد أحدهم مثلا في الفقه وزاد الآخر في القراءة قدم من؟ قدم عندهم الأفقه وهو أولى. واستدلوا قال ولأنه ربما حدث أمر في الصلاة فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد فقه. واستدلوا كذلك بحديث أبي موسى وعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن النبي قال أقرأ الصحابة أقرأكم أبي، وقدم من؟ أبو بكر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالوا إن الصحابة كلهم قراء وأكثرهم قراء أكثرهم فقها. جيد. وقالوا ما يحتاج إليه من القراءة، دليلهم الرابع تقريبا مضبوط، وما يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط يعني غير محدود، لكن القراءة محدود يعني يقرأ الفاتحة. ولذا قال ابن رجب في حديث مروة أبا بكر فليصلي بالناس، قال وهذا مما يستدل به من قال إن الأفقه والأعلم مقدم على القراءة، ولعل الراجح هو القول بتقديم الأقرأ، فإن حديث أبي سعيد حديث أبي مسعود خطاب عام للأمة بمن فيهم من؟ الصحابة ومن بعدهم، فلا يختص بالصحابة. ويدل عليه ما في الحديث ماذا قال؟ فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم ماذا؟ فأقدمهم ماذا؟ هجرة. ولو كان المراد بالقراءة لماذا؟ لو كان المراد تقديم الأفقه لماذا؟ لما احتاج أن يقول فإن كانوا في السنة سواء. واضح الاستدلال؟ نعم. طيب كيف يجاب عن تقديم أبي بكر؟ أحسنت، وأجاب ابن رجب وغيره الحنابلة وابن قدامة قبله، وأجابوا عن تقديم أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه على خلافته وجليل مكانته وأنه حق بالخلافة، مع أن أبو بكر كان من أقرأ الصحابة لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالصواب أن يقدم الأقرأ بقيد العالم أحكام صلاته أو الفقيه بأحكام صلاته، وليس للجاهل بأحكام الصلاة أن يؤم الناس ولو كان ماذا؟ ولو كان قاريا. الشافعية يقولون من أدلتهم، يقول الصغير يحفظ قد لا ماذا؟ قد لا يبلغ التمييز ويحفظ، هل يقدم؟ هم يقولون هذا، يقول هل يقدم؟ يقول لا، الأفقه أولى عندهم. نعم. وعند الشافعية وجه وهو قول ثالث في المسألة، أنه يقدم الأورع، يقدم الأورع على الأفقه. طبعا عندهم لو يقدم على من؟ حتى على الأقرأ. قال لأن مقصود الإمامة يحصل من الورع أكثر من غيره، لكن نقول ماذا؟ الصواب أنه يقدم ماذا؟ الأقرأ لصريح الحديث. وللأحاديث الأخرى التي ذكرها في الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سيأتينا في حديثين في أبواب أخرى، حديث من؟ حديث عمرو بن سلمة قال فنظروا فإذا أنا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموا. وسيأتي في الحديث الباب الذي يليه الحديث الثالث حديث المهاجرون الأولون، انظروا لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء، قال كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. واضح. فهذه كلها أدلة تؤكد أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ. ثالثا المسائل اختلفوا في معنى الأقرأ، ما المراد بالأقرأ؟ فقيل إن المراد بالأقرأ الأكثر قرآنا، يعني الذي يحفظ أكثر، فالذي يحفظ 30 جزء مقدم على الذي يحفظ مثلا 15، وهو قول الحنابلة، ويستدل له بثلاث أدلة. الدليل الأول ما ذكرنا من حديث عمرو بن أبي سلمة، ماذا قال الجرمي؟ أنه قال لما قدموا قومه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فنظروا فوجدوني أكثرهم أخذا للقرآن. سيأتي في أي باب؟ إمامة الصبي، سيأتي في إمامة الصبي بعد قليل، لكن لم يرده. كذلك من أدلة ما ذكرنا في حديث من؟ سالم مولى أبي حذيفة، فقدموا لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن، الحديث البخاري. ومن الأدلة الثالث حديث كره ندل أن معنى الأقرأ الأكثر أخذا للقرآن، ها؟ حديث شهداء أحد، قال فقدموا أكثرهم أخذا للقرآن. وقيل الأحسن قراءة، ما دليل قالوا أحسن قراءة؟ لأن قالوا لأن المقصود القرآن تجويده وترتيله وإعرابه، واضح؟ ليس هناك ثم نص صريح، لكن هو دليل تعليلي. لكن لعل الصواب، طبعا الشافعي يقول أحسن قراءة، لكن لعل الصواب أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن، نقيدها العالم فقه صلاته. طيب، من يقدم، الأقرأ الفقيه أو الفقيه القارئ؟ الأقرأ الفقيه أو الفقيه القارئ، على مذهب الحنابلة أقرأ الفقيه. ها؟ الأقرأ. الأقرأ الفقيه. على مذهب الشافعية الفقيه القارئ، هم يرون الفقه أهم من القراءة. نعم، إن تساووا في قدر ما في قدر ما يحفظ كل واحد منهما، يقدم أكثرهم إجادة وجودة للقرآن، كان يكون مثلا متقن في التجويد وغيره، نعم، فهو أولى لأنه أقرأ. رابعا، دل حديث أبي مسعود على أن الأئمة إذا تساووا في القراءة فإنه يقدم أعلمهم وأفقههم في السنة، لأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة للإتيان بواجباتها وأركانها وشروطها وسننها وجبرها إلى سجود السهو إن احتيج إليه. خامسا، إن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة والآخر أعرف بما سواه، قدم من؟ قدم الأفقه العارف ماذا؟ أحكام الصلاة على العارف بغيرها. إن استووا في السنة والعلم بها قدم ماذا؟ أقدمهم هجرة، وقيل يقدم أسنهما، ولعل الأصح أن يقدم ماذا؟ أقدمهم هجرة لظاهر الحديث. سادسا، كما في الحديث إن كانوا في الهجرة سواء قدم ماذا؟ أقدمهم إسلاما وهو أكبرهم سنا. قال الخطابي: وعلى هذا الترتيب أكثر أقاويل العلماء. وهذا الترتيب من محاسن الشريعة وكمالها، حيث جعلت الناس مراتب بحسب ماذا؟ علمهم وفقههم وأخذهم للقرآن. حديث أبي سعيد دليل على أن السلطان أو نائبه أولى من غيره إذا كان معه من القرآن ما تصح به صلاته. فالسلطان في ولايته وفي مكان حكمه أولى من غيره إذا كان معه من القرآن والفقه ما يصح به الصلاة، وإن كان غيره أقرأ أو أفقه منه، بل قال بعض العلماء يقدم السلطان على الإمام الراتب ويقدم على صاحب البيت، ومنهم من قال لا يقدم صاحب البيت إلا بإذنه لرواية سعيد ابن منصور، وهو دليل على أن صاحب البيت أولى بالإمامة ولو كان غيره في الحضور أكثر قراءة منه أو أقرأ منه، فهو في منزلة من؟ في منزلة الإمام، فهو في منزلة الإمام إذا كان أهلا للإمامة، يعني معه ما يكفيه من فقه، يكفيه من فقه ماذا؟ من فقه صلاته. عاشرا، أن الزائر لقوم أو لرب بيت لا يأمهم إلا ماذا؟ إلا بإذن رب البيت، وأن الأفضل من؟ أن يأم رب البيت، ومثله رب المكان. جيد، مثال المسؤول في مكان. جيد، صاحب العمل فهو أولى ماذا؟ بالإمامة. أيما أولى بالإمامة، الأب أم الإبن؟ البيت، هو رب البيت الأب، فيبقى أنه أولى من ابنه وإن كان ابنه أقرأ. فإذا خرج من البيت فكان الابن أكثر قراءة قدم قدم من؟ قدم الابن، واضح السورة. وذكر عليه الفقهاء يعني ندرة أو نكتة، فقالوا مكلف يجب عليه ماذا؟ يجب عليه طاعة أبيه، فإذا خرج اقتدى به الأب. ذكروا هذا مثال، لأنه في البيت يأمه، لكن إذا خرج فالابن أولى، فهو حقهم ماذا قال؟ أقرأه. نعم، وذكروا قصص في هذه. نعم طيب، حديث قال وأكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان. قوله لا بأس دي على ماذا؟ على أن الإمام يرجح حي شيء، أن الأولى أن يؤم من؟ رب البيت، وإن كان غيره أحفظ منه، لقول في حديث ابن مسعود إلا بإذنه. إذن فقوله إلا بإذنه عائد على ما تقدم من السلطان ورب البيت. قال الترمذي رحمه الله معلقا على حديث مالك بن حويرث هذا: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر، وقال بعض أهل العلم إن أذن فلا بأس أن يصلي به، إن أذن، وقال إسحاق لا يصلي به، لا يصلي به مطلقا، قال إسحاق بن راهويه لا يصلي به مطلقا. في حديث مالك بن حويرث يقول النووي فيه فوائد: الأولى الحث على الأذان والجماعة، وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة، فاستووا في الأخذ عنه، فلم يبقى ما يقدم به إلا ماذا؟ إلا السن. واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤذن أحدكم، وخص الإمامة بأي شيء؟ بالأكبر. نعم. ومن قال بتفضيل الأذان فهو الصحيح، يقول النووي فهو الصحيح المختار. نعم نعم. الباب الذي يلي، طيب في مسائل في هذا الباب قبل أن ننتقل؟ نعم. لا، الأفضل يعني بمعنى الأمر، هل الأمر أمر وجوب؟ لا، ليس أمر وجوب، هو أمر ندب واستحباب. والأصل لو اجتمع مثلا أناس فيستحب لهم ومن فقههم أن يقدموا أقرأهم، لكن لو تشاحوا واختلفوا هنا يأتي الوجوب. نعم. أيه. لا، يقدم من لا يلحن حتى لو كان هو أكثر، لأنه سيحتاج أن يقرأ في غير الفاتحة مما استفاض قراءة به والسنة عليه، فالأولى يقدم غيره. طيب هنا من يقدم؟ يعني معلش، هل يقدم؟ ذكر الفقهاء بعد أن ذكروا هذا قالوا يقدم من؟ الحاضر على المسافر، ويقدم العربي على الأعجمي. نقف هنا نقول يقدم الأقرأ، واضح؟ وقال يقدم البصير على الأعمى، جيد؟ قال يقدم الحاضر على البادي، يعني البدوي يؤخر، وقال يقدم من؟ ذكر صور في التقديم كثيرة، نقول لا، الصواب أنه يقدم من الأكثر قراءة أو أقرأهم. نعم. حتى باب الذي يلي. قال رحمه الله: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس أن النبي في حديث أبي هريرة الأخير: لا يحل لرجل، في نفس الباب يرد علماء باب كراهة ماذا؟ كراهة أن يؤم قوما وهم له كارهون، وسيأتي إشارة إليها. نعم. قال: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب، وأبو سلمة بن عبد الأسد، رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. رواه الشافعي في مسنده. باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين جواز إمامة الأعمى وجواز إمامة العبد والمولى. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، والحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن صحيح. نعم. وفيه دليل هذا الحديث، سنختصر مسائل واضحة، فيه دليل على جواز إمامة الأعمى، بل صرح بعض الشافعية كالمروزي والغزالي أن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير. ما علتهم؟ قالوا لأنه أكثر خشوعا من البصير، لما في البصر من شغل القلب. بالمبصرات يعني، أن يشتغل بهذه المبصرات. وقيل إمامة البصير أولى لأنه أشد ماذا؟ توقيا للنجاسة. قال ابن المنذر إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي أم القوم أقرأهم بكتاب الله. لماذا استناب النبي ابن مكتوم؟ استنابه لأنه كان من أهل ماذا؟ الأعذار. ليس على الأعمى حرج، فهو من أهل الأعذار كما جاء في كتاب العزيز. ثم ذكر حديث محمود بن الربيع، وهو حديث لطيف ذكره البخاري في مواطن كثيرة جدا، أذكر يعني الرواية بطولها وهي مفيدة. قال أخبرني محمود بن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، يعني لا أرى. في رواية أنه أنكره وهو يصلي، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي فيه، ليس مسجد النبي إنما هو مسجد ماذا؟ قومه. وودت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة، وهي ماذا؟ نوع من الطعام، صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال، يعني اجتمعوا بعد أن تفرقوا، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيش؟ أو فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث أورده الإمام لأجل أي شيء؟ ليستدل به على جواز إمامة الأعمى. فإن عتبان رضي الله عنه اتخذ مصلا يصلي به من لأهل بيته. هذا الحديث ذكر ابن حجر في فوائد لطيفة، منها قال إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى، فإنه قال إني رجل ضرير، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة هو دليل على ماذا؟ أنها عذر. قال ماذا في الرواية في الحديث ولفظه هنا؟ قال سال الوادي، جيد، قال سال الوادي. في رواية ذكر ماذا؟ الظلمة الشديدة، في رواية ذكر الظلمة الشديدة كما في رواية أنها تكون الظلمة والسيل. من فوائد كذلك الحديث جواز اتخاذ موضع معين في البيت للصلاة، يجعل العبد موضعا دائما يصلي فيه، وليس هذا من النهي عن إبطان ماذا؟ إبطان موضع معين من المسجد الذي فيه سنة بداود، لأن هذا محمول على إذا ما استلزم رياء وفيه تسوية الصفوف، قال فصفنا. وأن عموم النهي عن إمامة الزائر الذي معنا قبل قليل من زائره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره، وكذا من أذن له صاحب المنزل، وفيه التبرك يعني بالصالحين ذكره، وفي إجابة الفاضل دعوة المفضول، واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته، ما يصير وقف ولو صلى فيه ولو أطلق عليه اسم المسجد. وفي اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم، اجتماع الناس على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه، والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة، وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى. أخرج الحديث هذا الحديث البخاري في 13 موضع يعني في كتاب الأذان، باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس، باب المساجد في البيوت، باب يسلم حين يسلم الإمام، باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، باب صلاة النافلة جماعة، باب الخزيرة من النخالة، ذكره في باب الأطعمة رحمه الله، عجيب البخاري ذكره في باب ولم يسميه في باب المغازي، وباب العمل الذي يبتغى به وجه الله، وباب ما جاء في المتأولين رحمه الله. وعن ابن عمر، إذن في الحديث الدليل على ماذا؟ جواز إمامة العمل. ثم ذكر حديث عمر قال لما قدم المهاجرون أولون نزلوا العصبة، هكذا عندكم لا؟ أو العصبة، بعض العلماء قال هي بفتح العين والصاد، وبعضهم قال بسكون العين والصاد، وقال بعضهم بفتح العين وسكون الصاد، ففيها ثلاث لغات، وهي موضع بقباء. قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وهو مولى لمن؟ مولى لامرأة من الأنصار، فاعتقته فلازم أبا حذيفة فتبناه فسمي مولا له، فلما نزل النهي عن التبني ماذا سمي مولا لأبي حذيفة وليس مولا له، لأنه كان مولا لامرأة من الأنصار. وكان أكثرهم قرآنا، أخذهم للقرآن، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، وأبو سلمة من قدامة ماذا؟ من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأبو داود. لماذا أورده الإمام؟ بقوله وكان أكثرهم ماذا؟ قرآنا، مع أنه كان مولا. وفي رواية البخاري وفيهم أبو بكر وزيد بن حارثة وعامر بن أبي ربيعة، كبار الصحابة، كان يأمهم من؟ كان يأمهم مولى سالم. يشكل عليه أن أبو بكر هاجر مع من؟ هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يحمل على أن أبو بكر ماذا؟ صلى لما هاجر النبي قبل أن يبنى المسجد، قيل هذا. واستدل به المصنف على جواز إمامة من؟ العبد، وجواز إمامة المولى، لأن كبار الصحابة القرشيين أجمعوا على تقديم من؟ تقديم عبد وصلى خلفه، فهو كأنه إجماع على جواز إمامة من؟ العبد والمولى. ثم ذكر عن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بعلى الوادي، هو عبيد بن عمير والمسلم والمخيم وناس كثير، فيأمهم أبو عمر مولى عائشة وأبو عمر الغلام، وحينئذ لم يعتق، رواه الشافعي في مسنده، والأثر فيه ضعف، وقيل أن الأثر هو محمول على ما كانت تفعل عائشة في صلاة التراويح. لو استوى في القراءة العبد والحر، قيل الحر أولى، وهو قول الجمهور أن الحر أولى. نعم. الباب الأخير. قال رحمه الله: باب ما جاء في إمامة الفاسق. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يأمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه الدارقطني. وعن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود والدارقطني بمعناه. وقال مكحول لم يلق أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه. نعم. باب ما جاء في إمامة الفاسق. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ماذا؟ عدم جواز إمامة الفاسق، لأن مذهب الحنابلة المشهور ماذا؟ أنه لا تجوز الصلاة خلف الفاسق. من هو الفاسق؟ خارج عن الطاعة. ها؟ خارج عن الطاعة. الخارج عن الطاعة. طيب كذلك قيل لماذا؟ الذي يفعل الكبائر، جيد. وقيل الظاهر بماذا؟ الذي يظاهر بالمعاصي، الذي يظاهر بالمعاصي. هل هي المعاصي الكبيرة أم الصغيرة؟ قيل الذي يظاهر بالمعاصي الكبيرة، وقيل الذي يظاهر بالمعاصي الصغيرة ويصر عليها. هذه الأحاديث أوردها الإمام كما ذكرنا لاستدلال به على ماذا؟ عدم جواز إمامة الفاسق، على جواز إمامة الفاسق. أول حديث جابر لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمن إلا يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد واهن كما قال ابن حجر في البلوغ، وإسناده واهن، وهو الحديث ضعيف جدا لأن فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك الحديث وقيل يضع الحديث. الحديث أقرب لكونه ماذا؟ موضوع أو واهن. وعلي بن عباس قال قال رسول الله، وهو طبعا استدل به من الحنابلة على ماذا؟ على أن المرأة لا تأم، واستدل به الحنابلة على أن الأعرابي لا يأم من؟ البدوي لا يأم مهاجرا، وأن الفاجر لا يأم ماذا؟ مؤمنا. لكن الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، أو بعضهم حكم عليه بالوضع. وعن ابن عباس قال قال رسول الله اجعلوا أئمتكم خياركم. الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وهو ضعيف جدا كذلك. وعن مكحول عن أبي هريرة الحديث الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، قال رواه أبو داود والدارقطني بمعناه. وقال مكحول لم يلق أبا هريرة. نعم، مكحول لم يسمع ولم يلق أبا هريرة، فالحديث كذلك ضعيف لأن مكحولا لم يلق أبا هريرة ولم يسمع منه. ثم ذكر حديث عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه. هذا يخالف ماذا؟ ما تقدم، لأنها الرواية الأخرى عن أحمد في جواز الصلاة ماذا؟ خلف الفاسق. نختم بهذه المسألة في الباب ما حكم الصلاة خلف الفاسق. ذهب مالك في رواية عنه ورواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه أنه لا تصح إمامة الفاسق للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد كما في هذه الأحاديث الثلاثة. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، وهي رواية عن أحمد، إلى صحة الصلاة خلف الفاسق لعموم قول الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهو عام في كل أحد. ولحديث أبي ذر تذكرون مرة معنا في الصلاة خلف أئمة الجور قال فإذا أدركتهم فصل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها معهم فإنها لك نافلة. فدليل على لو ماذا؟ لو لم تجد الصلاة خلفهم لما أمر النبي أن يصل ماذا؟ يصلوا خلفهم، وقال للرجل الآخر ماذا؟ إنه سيأتي أقوام يميتون الصلاة، جيد. ولأن الصحابة صلوا خلف ماذا؟ خلف أئمة الجور وخلف من لا يحمد فعله، هذا تعبير لطيف، خلف أئمة من لا يحمد فعله. فقد صلى ابن عمر خلف ماذا؟ الحجاج، وصلى أنس خلف الحجاج وخلف زياد بن أبيه، وهم ممن لا يحمد فعله في الإسلام، واضح. وكذا من أقوى الأدلة ضعف أدلة الحنابلة فيما استدلوا به، فإن كل الأحاديث التي جاءت والعلم عند الله في عدم تصحيح أو النهي عن صلاة خلف الفاسق كلها أحاديث ضعاف، بل منها موضوع، بل منها موضوع. ولا يصح حديث في النهي عن الصلاة ماذا؟ خلف الفاسق. بل كما ذكرت لكم أن جماعة من الصحابة صلوا خلف ماذا؟ بعض من لا يحمد فعله، جيد، أو كما أطلق بعض الفقهاء من أئمة ماذا؟ من أئمة الجور. وختم الإمام الباب بما ذكر من الأثر عن عبد الكريم البكاء، قال: أدركت 10 من أصحاب النبي كلهم يصلي خلف أئمة الجور، منهم أنس وابن عمر ومن؟ ها؟ عائذ ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جيد، ممن تأخر، وجابر بن عبد الله ممن تأخر إسلامهم. نعم، إذن الصواب عدم ماذا؟ الصواب جواز إمامة الفاسق وأن إمامته صحيحة، لكن لا شك أن الأولى والأجدر أن يقدم ماذا؟ أهل الصلاح والعلم والفضل والقراءة، قدموا على غيرهم، وأن يكون من شأن الأئمة أن يعرفوا باتباعهم بالسنة واتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يعلمنا وإياكم العلم الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما يفرق في الفاسق بين أن كان إماما أعظم أو من العلماء؟ لاحظوا عند الحنابلة ومستثنى بعض الحنابلة إلا يكون الإمام ذو سلطان. تخرج الرواية أنه لا لا، مذهب الحنابلة كما درسنا أنهم يريدون الإمام مطلق الإمامة. في إحدى الروايات المشهورة عن أحمد وهو المعتمد من المذهب، ولا لا معتمد مذهب الحنابلة، لأنه ماذا؟ لا تصح الصلاة خلف الفاسق. طب السؤال الثاني، وضع الإمام أبواب الصلاة وصفة الصلاة تحت كتاب اللباس. لا، ما هو تحت كتاب اللباس، بعد تجي أبواب اللباس. لا، هي عندنا كتاب الصلاة عندكم بس الطبع، كتاب الصلاة ليس تحت كتاب اللباس. اللباس باب مستقل ختم به الأبواب الأولى، ثم جاء باب الصلاة. شوف السادس عشر أبواب اللباس، كتاب الصلاة قبل كتاب اللباس. إيه لا، شوف السادس عشر أبواب اللباس، لأن اللباس ذكرنا لماذا أدخل أبواب اللباس في الصلاة لما ذكر كراهية اشتمال الصماء، لأنها فيها ستر العورة، بما تستر العورة من اللباس، جيد. ثم جاء بعدها ذكر ماذا؟ المواضع التي ينهى عنها الصلاة فيها، والصلاة في النعلين، والصلاة في المقابر، ثم ختم بالصلاة في الكعبة، والصلاة ماذا؟ الفريضة على الرحل. ثم جاء في كلام على المساجد، فضل من بنى مسجد، ثم دخل في مسائل الصلاة. لكن ترى التبويب ما هو دقيق في الطبعة التي عندكم، عندي أدق. نعم، سارت إذا كان ممن يعني يأتي بأمور تنافي التوحيد، جيد، من زيارة المقابر والتبرك بها وكذا، لا يصلي خلفه. إذا كنت تعرف لا تصلي خلفه، وإن صليت معه صليها نافلة، جيد، ثم صلي فريضة. نعم، هذا أشد من الفسق، وهو ماذا؟ الاعتقاد يعني أتى بأمر ماذا يخالف التوحيد، ليس الكمال التوحيد. نعم، حسنت. صحيح، حكي إجماع عن بعض العلماء في عدم إمامة المرأة، فيستدل بالإجماع أولا، جيد، ثم إن المرأة ليس، والإمامة ولاية، جيد، والمرأة ليس لها ولاية على الرجل، والإجماع قوي في هذا الذي حكى بعض العلماء من عدم جواز إمامة المرأة قوي، فيكتفى بهذا الإجماع. صحيح لا يصح دليل صريح، لكن العمل المستفيض في عند أهل الإسلام من الصدر الأول، جيد، إلى القرون المتأخرة أنه لا يعلم أن امرأة أمت رجلا، فهذا إجماع مستفيض اشتهار، واضح. أضف إليه كذلك عموم الأحاديث الأخرى في عدم ولاية المرأة على الرجل. حسن، سؤال جيد. نعم، ذكر الإمام الراتب. أحسن سؤال جيد. هل الإمام الراتب تدخله الأعذار؟ نعم، الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة هي للإمام الراتب وغيره، لكن يحسن بالإمام أن يبين للناس الحكم فيقول صلوا، المؤذن يقول صلوا في الرحال، أو يقول سنجمع المغرب والعشاء كما سيأتي في باب الجمع إن شاء الله، فهو مثله داخل فيهم. نعم لا بأس، ومعذور كعذرهم. الصلاة خلف الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، الفاتحة ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، فكأنه أخل بركن من أركان الصلاة فتبطل الصلاة. الصحيح إذا كان ممن يلحن لحنا جليا. نعم نعم لا بأس، يسلم ويخرج، يسلم وينصرف، لو وجده يلحن لحنا جليا يسلم وينصرف، أو يسلم ويصلي في طائفة المسجد. نعم لكنه عذر عتبان رضي الله عنه في الحديث الآخر، فكيف الجمع بين أحسنت، كيف الجمع بين الحديث؟ إني رجل ضرير لكن معه من يقود، وقيل إن قضية ابن مكتوم قضية عين، ولذا قال الترمذي في كتاب العلل قال وهذا الحديث لم يعمله أهل الإسلام، حديث ابن مكتوم كني ما ذكرته في الدرس، قال أن هذا الحديث ليس عليه العمل فالأعمى معذور. وذكر الترمذي في جامعه وفي علل الترمذي في آخر الجامع ذكر الأحاديث التي لم يعمل منها، ومنها هذا الحديث، حديث ابن مكتوم قال لم يقم العمل عليه بل هو معذور بظاهر الآية، لكن لعلها قضية عين، ولعلها لأجل ماذا؟ لأجل التشديد في أمر الجماعة. نعم هو يسمع النداء، عتبان ما كان يسمع. هذا جواب من أجوبة ما ذكر الشيخ، يقول من أجوبة أن عتبان ما كان يسمع، وأن عتبان كان بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، وكذلك كان ابن مكتوم يسمع النداء لكنه قيل لم يعمل بهذا الحديث. نعم مع الإسلام بالنسبة للصحابة. ايه هو السن حقيقة، فغالب الذي أسلم قبل هو أسن في الغالب، واضح من باب التوافق، واضح للصحابة غالب من ماذا أسلم قبل هو أسن في الغالب، لأنه منهم من تأخر إسلامه كان مثلا صغيرا. نعم طيب كذلك يعني لو قدم من يظن به الخير وأنه أحسنهم قراءة لا بأس، لكن لو تشاحوا اختلفوا يعني لا بأس، ما دام يحسن قراءة الفاتحة فلا بأس، لكن ينبغي دائما يجتهد الناس في أن يقدموا أقرأهم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإنسان يتصدر في التقديم، إذا ظن من يقرأ أحسن منه فإنه ينبغي ماذا؟ أن يقدم من يقرأ. في ما يذكر في الإمام الأعظم في أو في الإمام السلطان أن الملك سعود رحمه الله أما بالحرم، وهذا كان من الفقه، فجاء في يوم فأما بالناس وأشار المشايخ عليه بالإمام ماذا؟ تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهم بالناس وقرأ بهم. نعم هذا يذكر في التاريخ في السير. نعم باقي شيء؟ صلى الله يجعل اجتماع الاجتماع مرحوم يجعل تفرقنا بعده وتفرق معصوم، ولا يجعل من بيننا ولا معنا الشقي ولا محروم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن نسألك القصد في الفقر ونغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أجرنا ووالدينا من النار. اللهم أجرنا ووالدينا من النار.